بالوقتية وقفنا عند قولي وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية حرورية والخوارج بين الحرورية والمعتزلة بين الحرورية والمعتزلة. طبعا أنا أقول الحرورية والمعتزلة وهناك فارق ولم يفرق بينهما هنا الآن كأنهما قالوا ما دام الحكم عندي يعني هو كأنه قال بين الحرورية والمعتزلة ما دام الحكم واحد فهما سواء والحق أنهما يتفقان بأن الحكم واحد الحكم واحد يعني ايش حكم واحد لانهما يريان بان فاعل الكبيره مخلد في نار جهنم فالحكم عندهما واحد. الحروريه المعتزله وبين المرجئه الجهميه يا ربي المرجئه الجهميه طبعا تعلمون هناك فارق ايضا بينهم في غلو ودخول وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. ومعنى قول المصنف هنا في قوله وفي اسماء في اسماء الايمان والدين اي هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام أي هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام ما بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة الجهمية. أما الحرورية المعتزلة وهم الخوارج طبعا تعلمون أن هي حرورية نسبة إلى, إلى, إلى قرية حروراء هي من العراق لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهنا الحرورية المعتزلة يقولون بأن فاعل الكبيرة كافر نسبة أسماء الدين والأحكام فاعل الكبيرة عندهم كافر ومخلص نرجع أنما الخوارج والمعتزلة يسمونه فاسقا ويجعلونه منزلة بين المنزلتين. الفرق بينهما في الدنيا أن في الدنيا يستحل الخوارج أموالهم وأعراضهم ودماءهم المعتزلة ليسوا كذلك يجعلونهم يعني يجعلونهم منزلة بين المنزلتين فهم لا يستبيحون دماءهم ولا أعراضهم ولا دماءهم لكن في الآخرة عندهم هم مخلدون في نار جهنم. هذا الفارق بينهما. والخوارج وطبعا هم يقولون المنزلة بين المنزلتين ما أحد اخترعها إلا هم. الخوارج والمعتزلة يقولون من الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد لكن عندهم الإيمان شلون واحد أيضا أنه قول وعمل واعتقاد الإيمان لا أعتقد آسف الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص هو قول وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص فعندهم إما ينقص يبقى ينقص من أصله. ففاعل كبير عندهم يصير كافرا زال إيمانه من أصله. فعلم أنا بيانت الأسبوع الماضي الأدلة التي تمسكون بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال لم يكن مؤمنا فهو كافر. وأما الحب يعني والمعتزلة كذلك يقولون بأنه منزلة بين منزلتين لكنهم هنا كما قلت المعتزلة يرونه مخلدا في نار جهنم في الآخرة محكم الدنيا في الآخرة لا يستبيحون ما يستبيحه الخوارج. فالخوارج في الدنيا حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله وعرضه. أين أنت حاتم؟ ما أستطيع لو تحزن مني يقبل يدك إرضاء لك وما أهمك يهمني ورب العزة حزنك أشد أنا أشد منه أضعافا أنني لم أرك وتخلفك عن الدرس يقع في قلبي ما يقع في رأسي فأعتذر لك. طيب أنا سأحاول قدر الإمكان أكون منبها لك في كل وقت الدروس أنا أخدمك بعيوني وسمحني أعتذر لك يا حسن. كما قلنا الخوارج في الدنيا حكموا بكبره واستحلوا دمه وماله وعرضه. المعتزلة ما قالوا ذلك ما قالوا استحلال الدم والمال والعرض. المرجئة والجهمية هؤلاء الذين يقولون بأن ليس من الإيمان الأعمال إقامة الطاعة أو ترك المعصية ليست من الإيمان ولا تفيد في الإيمان شيئا ويجعلون إيمان أحد الناس كإيمان جبريل والفرق بينهما أن المرجئة يقولون الإيمان مجرد التصديق يعني في القلب، وأما الجهمية فهم أسوأ من الشيطان، يقولون بأن الإيمان مجرد المعرفة، ولذلك يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. يبقى إذن نحن بين طائفتين، طائفة فيها غلو وطائفة فيها جفو في الأسماء والأحكام. أما المرجئة فإنهم يقولون لو انتهى لأنه أكيد يصف لا يبقى ننزل. نعم. أما بالنسبة للأسماء والأحكام فإن الحرية الخوارج والمعتزلة يرون فاعل الكبيرة كافر. أما في الدنيا فالمعتزلة يرونه منزلة بين منزلتين، فاسق منزلة بين منزلتين، وأما الخوارج فيرونه كافرا يستحلون ويستحلون دمه وماله وعرضه. العجب العجاب أنهم أخذوا رجلا عالما فقال له من أنت وما أنت، شوف قال من أنت وما أنت. هم أخذوا طبعا عبد الله بن خباب بن الأرت قتلوه وبقروا بطن زوجاته وقاتلوا طفلها. أنا أعرف أنك كريم الأخلاق وأعتذر إليك والكريم يكفيه الاعتذار. أبشر أنا سأكون خادمك في كل وقت في درس، أنا الذي سأرسل إليك أنا الدرس الآن وأعهدك على هذا بإذن الله. طيب إذا يعني أخذوا فأخذوا رجلا عالما وعلم أنه من الخوارج فقال له من أنت وما أنت، قال مشرك مستجير. ما قال مسلم إنه يعلم ماذا سيحدث معه، قال مشرك مستجير. فلما قال مشرك مستجير عملوا بقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فتركوه وأسمعوه القرآن فأنقذه الله بعلمه. فأنقذه الله بعلمه. انظر إلى أي مدى هؤلاء الخوارج. وأما المرجئة فإنهم يرونه كجبريل، وهؤلاء يحكمون له بالخلود في النار في الآخرة، وهؤلاء يحكمون له بالجنان ما دام موحدا. طبعا الجميع على المعرفة عندهم في الإيمان، وأما هؤلاء على ما هم عليه من الخط، ويقولون بأنه للتصديق فقط.